تفسير الآية 75 من سورة هود، يقول تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أي هذا بيان للأسباب التي دفعت إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمجادلة الملائكة في شأن إهلاك قوم لوط لتركهم لفترة لعلهم يتوبون، وهي صفات كريمة لكل الرسل الكرام على المسلمين أن يتشبهوا بها ليحسنوا دعوة غيرهم لله وللإسلام لينالوا عظيم الأجر في الدارين مثله. أي إن إبراهيم بالتأكيد حليم، أي كثير الحلم، أي كثير شديد الصبر على من يدعوهم، يقابلهم بكل خير حتى ولو قابلوه هم بكل شر، كثير العفو والتسامح عمن أخطأ، لا يستفزه غضب ويتحمل الصعاب، ويحسن التصرف في الأمور كلها باتزان وتعقل، وهو أواه أي رقيق المشاعر، يحب للجميع الخير والسعادة ويسعد حينما يراهم كذلك بسبب ارتباطهم الدائم بربهم ودينهم الإسلام، ويحزن ويكثر من قول آه آه متألما ومستغفرا ورجاعا لربه حينما يرى شرا وبعدا عنهما، وهو منيب أي كثير دائم سريع التوبة والرجوع إلى الله والإقبال والاعتماد عليه واتخاذه تعالى ودينه الإسلام مرجعا له في كل مواقف ولحظات حياته.